حديث 1853 عن أنس كساء أنس رضي الله عنه أن النبي بيشتنديك في غنبرة صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة يعني وقت اش آمانك آف بدخار سجرا دا بهنا خوبه ده دا بخود بشتهنجي دا آمان اجدا به خود دیر کد دا بهنا خوبه ده بهنا خوهل کشد جارکا دی بخود تبه حتی جارسه.